الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب 48: باب من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. باب من هزل بشيء، هزل يعني سخر، هزل بمعنى سخر واستهزأ بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ما حكم ذلك؟ أي ما حكم من هزل بشيء فيه ذكر لله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد أبان المؤلف من خلال ما ذكر من الآيات والأحاديث أن من هزل بشيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى أو هزل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو هزل بالقرآن فإنه كافر، فإنه كافر، فالاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه ردة مخرجة من الإسلام، ولو كانت من باب المزح، ولو كانت من باب المزح، لا يقصد بقلبه الحقيقة، فهذا لا يسأل فيه عن قصده. ماذا تقصد لما سخرت بالقرآن؟ ماذا تقصد لما سخرت بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في استفسار. فإذا صدرت هذه السخرية فإنها ردة والعياذ بالله. وقول الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار. ثم قال عن ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم العدوي مولاهم وقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، قال: دخل حديث بعضهم في بعض، يعني أنها الرواية التي ستأتي من مجموع مرويات هؤلاء الأعلام. أنه قال: رجل في غزوة تبوك، آخر غزوة شهدها النبي، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء يقصد بهم حفظة القرآن الكريم مع العلم به، حفظة القرآن مع العلم به. وليس مجرد الحفظ فقط، لا، الحفظ مع العلم، الحفظ مع العلم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، مثل علمائنا، ما لهم؟ قال: أرغب بطونا، أرغب بطونا، يعني كناية عن كثرة الأكل، حب الطعام. ولا أكذب ألسنا، أي أنهم كثيروا الكذب. ولا أجبن عند اللقاء، جبنا، صلى الله عليه. فوصفوهم بهذه الأوصاف، الجشع والطمع والكذب والجبن. وهم في الحقيقة وصفوا القراء بما هو فيهم، يعني بما في هؤلاء المتكلمين أنفسهم، فإن المنافقين هم الكذبة بشهادة الله عليهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم الجبنة حقيقة بوصف الله عز وجل لهم، فقد قال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، من الجبن والهلع والخوف. وهم الأحرص على الدنيا، ما الذي دعاهم إلى إظهار الإسلام وإبطان الكفر إلا الحرص، الحرص على الدنيا، الحرص على السلامة. وفيما يخص الطعام بذاته النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 1 واحدة. فالمقصود أنهم وصفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو فيهم هم. وبالمناسبة يعني الحديث يجر بعضه بعضا، حينما نسمع في التهم التي يرميها دعاة الإخوان المسلمين الحركيون الحزبيون، يتهمون بها دعاة أهل السنة والجماعة علماء السلفيين. في الغالب تجد هذه التهم التي يتهمون بها علماء السلف هي أمور موجودة فيهم هم. مثلا على سبيل المثال يقولون عن طلبة العلم السلفيين وعلماء السلفيين أنهم أهل غلو في الطاعة وأنهم عبيد للسلطان ونحو هذا من الأوصاف المعروفة. من الذي عنده غلو في رئيسه وفي أميره في إمام جماعته؟ من؟ في الحقيقة علماء السلف طلبة العلم السلفيون الدعاء إلى الله على بصيرة يأمرون بالسمع والطاعة وينصحون لولي الأمر ويأمرون الرعية بالاجتماع عليه والائتلاف عليه وعدم الخروج عنه ويوصون بالدعاء له. فهم يتعاملون مع ولي الأمر في حدود الشرع، لكن أولئك حينما تنظر إلى منهجهم مع قادتهم مع أئمة جماعتهم مع أنظمتهم تجد الغلو بعينه. حتى زعموا فيما زعموا أن جبريل عليه السلام ينزل على رئيس من رؤساء الإخوان المسلمين ويؤيده ويسدده. وعندهم في النص في نص بيعتهم أنك تسمع وتطيع لرئيس الجماعة سمع وطاعة بلا تردد، بلا تردد أي شيء أمرك فيه تسمع وتطيع دون منازع دون تردد. طيب أين قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف؟ هذا على فرض، على فرض أن هذه بيعة صحيحة، على فرض أنها بيعة صحيحة. من غلوهم في سادتهم أنهم يسمعون منهم الكذب على الله وعلى رسوله فيقرونه ويعتذرون له ويبينون المخارج على زعمهم المخارج الصحيحة لهذه الكلمة. يعني رئيس أحد رؤساء الإخوان المسلمين يقول إنه القطع يد السارق ليس من الشريعة، هكذا يقول أمام الملأ، ثم لا ينكرون عليه، ثم لا ينكرون عليه بل يعتذرون له ويجاهدون في أن يكون كلامه هذا يخرج بمخرج إنه كلام صحيح، مع أن الله عز وجل في كتابه الكريم يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهكذا لو ذهبت تبحث وتفتش عن هذا الغلو ما أعجزك الأمر. فالمقصود أنهم يرمون خصومهم من أهل السنة والجماعة بالصفات القبيحة السيئة التي هي موجودة فيهم. قال يعني الراوي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء صلى الله عليه وسلم يعنون بهذه الأوصاف القبيحة، يعنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء يعني العلماء من الصحابة. فقال عوف بن مالك الأشجعي صحابي توفي في السنة التي مات فيها ابن عمر عام 73 للهجرة، ابن عمر مات في آخر 73 أو أول 74، هذا مات في 73 رضي الله عنه، وكان صحابيا صغيرا في تبوك. فكان حاضر هذا المجلس الذي قيلت فيه هذه الكلمة، كان حاضرا في المجلس، فلما سمع الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أخذه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أخذته الحمية الدينية المشروعة، فلم يرضى ولم يسكت، بل قال كذبت، قال لهذا القائل كذبت ولكنك منافق، لأن هذا الكلام ما يصدر من مؤمن، لا يصدر من مؤمن، وإن صدر من شخص عنده إيمان قبل هذه الكلمة فقد حبط إيمانه وبطل إيمانه بها. قال ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه في فضيلة لعوف بن مالك رضي الله عنه، ومن قضى جليل له على صغر سنه، إلا أنه كان يتحلى بالشجاعة، يتحلى بالجرأة في الحق، ما قال أنا صغير هؤلاء رجال كبار، ما قال أنا واحد وهؤلاء مجموعة، لا، إنما صرح بالإنكار رضي الله عنه، كذبت ولكنك منافق، ثم قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأرفع أمرك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبره بما قلت. وفعلا ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إن هذا من النميمة، لا، فهذه نميمة مشروعة، هذا إبلاغ مشروع، نقل للكلام نقل مشروع، فإبلاغ ولي الأمر عن المفسدين للعقيدة، المفسدين للدين، المفسدين للأخلاق، المفسدين للأمن، هذا من التعاون على البر والتقوى، ومن التناصح، ومن السعي في الإصلاح، ومن فعله فعمله هذا محمود، وإن كان يريد به وجه الله فهو مأجور. أحياناً لا يستتب الأمن ولا تستقر الأحوال في البلد إلا إذا وجد من ينقل أحوال هؤلاء المستترين بالإفساد إلى ولي الأمر. ولي الأمر ما يعلم الغيب، ولي الأمر لا يعلم الغيب، بل هو بحاجة إلى من يعينه ويرفع إليه الأمر، ولهذا الدول كلها تضع لها أجهزة لنقل الأخبار، أخبار من يتحينون الفرص للإفساد أو يسعون في الإفساد، سواء في الداخل أو الخارج، أجهزة المباحث، أجهزة الاستخبارات، هذه أجهزة ضرورية لحفظ الأمن. والتكفيريون يحرصون على تدمير هذين الجهازين، لأنهم يحبون الفوضى، يحبون الاضطراب، يحبون ذهاب الأمن، وبالتالي الأجهزة التي يكون من أعمالها تثبيت الأمن أجهزة بالنسبة لهم أجهزة عدوة لدودة بغيضة. ولهذا أذكرت، يعني تربينا ونحن صغار على كلام كثير كنا نسمعه في التخويف، ليس في التخويف، التخويف قد يكون جيد يعني بحدود إلى حدود، لكن كتكفير هذا الأفراد هذا الجهاز، تكفيرهم، النظر إليهم نظرة أنهم فسقة وفجار، وأنهم حرب لله ولرسوله وللدعاء إلى الله، وحرب على طلبة العلم، وحرب على المجاهدين، فينشأ الشاب على صغره يبغض من ينتمي لهذه الأجهزة على أساس أنه محارب للدعوة إلى الله. وأنا أتكلم طبعا عن هذا الوطن السعودي، فينشئونك على النظر إليهم نظرة أن هؤلاء فسقة، هؤلاء محاربون للحق، محاربون للجهاد، محاربون للعلم، محاربون للدعوة إلى الله. وهذا من الظلم والبهتان والافتراء، وهو جزء من الحرب، جزء من الحرب الكبيرة التي يشنونها على استقرار المجتمع المسلم، يفسدون عقيدته ويفسدون أيضا أمنه. فهذا الجهاز جهاز ضروري، وعلى طبعا من ينتمي إليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون صادقا فيما ينقل. وهكذا من يتبرع ويتعاون مع الدولة بإبلاغها أيضا عليه يجب أن يكون أيضا صادقا وأن يكون أمينا في نقله، تحريا في نقله. فالشيء الذي فيه فساد، في إضرار بالأمن، في إخلال بالعقيدة، إخلال بالدين، يبلغ عنه، يبلغ عنه. أما أنه تجعل مثلا تجعل الصلاة جريمة، أو تجعل قراءة القرآن جريمة، أو يجعل العمل الصالح الذي لا شبهة فيه ولا شك في أنه عمل صالح يجعل جريمة، حجاب المرأة جريمة، ثم ترفع عن هذا الشخص أنه يصلي، أو عن هذه المرأة أنها متحجبة من أجل أن تنزل بها عقوبة، لا، ما نتكلم عن هذا، ما نتكلم عن هذا. إنما الكلام عن من ينقل الأخبار التي لأشخاص يتعلق بها إضرار بالدين أو إضرار بالأمن ونحو ذلك، هذا المقصود. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي من السماء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال هؤلاء المنافقون وما حكمه. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل الذي تكلم، لأن المتكلم كان واحد، المتكلم واحد، ولكن أهل المجلس ضحكوا معه ورضوا بكلامه ولم ينكروا عليه، فكان حكمهم حكمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي بهذا الأمر عزم على الرحيل بسرعة. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، يعني وضع رحله على ناقته وركب، ركب الرحل، وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله، جاء هذا الرجل معتذرا، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نخوض ونتحدث، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عناء الطريق، يعني يقول أن الطريق طويل، وكان الوقت وقت صيف، والسفر سفر تبوك بعيد، فيقول عن يشعر بالملل، فمن باب المزح والضحك قلنا هذا الكلام، لا نقصد يعني حقيقة السخرية، ما نقصد حقيقة الاستهزاء، ما نقصد حقيقة التنقص، إنما المقصود زي ما نقول حنا الترفيه عن النفس والترويح عنها والضحك حتى ما نشعر بالطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه، يعني يفيدنا شدة حفظه للواقع وأنه ما نسيها، كأنه يراها الآن أمامه. قال: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة يعني الحزام الذي يربط، أو السير الذي يربط به الرحل، يشد به الرحل على الناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راكب على راحلته والراحلة تمشي، وهذا حريص أنه يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويكرر عليه الاعتذار، فكان يتعلق بهذه النسعة بهذا الحزام والناقة ماشية وهو يمشي معه. قال كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني ما ينظر في الأرض إنما متعلق وينظر في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعتذر منه. فكانت الحجارة ماذا تفعل برجله؟ تنكب رجله يعني تضرب رجله، الحجارة تضرب رجله كأنه مشغول بالنظر إلى رسول الله وبالكلام معه وبتكرار الاعتذار فلا ينتبه لمواقع رجليه فتضربه الحجارة. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني لم نكن جادين، كانت مزح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزيده إلا يكرر عليه قول الله جل وعلا أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يزيد. قال ابن عمر ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فهذا يدل على خطورة الاستهزاء بشيء بالله عز، خطورة الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو بكتابه الكريم أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتب العلم التي فيها قال الله وقال رسوله، هذا كله شيء عظيم وخطير. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دليل على أنهم كانوا قبل هذه الكلمة كان عندهم إيمان، كان عندهم إيمان، فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله، كفروا والعياذ بالله. وهذا يفيدنا وجوب الخوف، يخاف المؤمن على نفسه من الردة، يخاف على نفسه من النفاق. ما عندك عهد أنك لن تموت إلا على التوحيد على الإيمان، ما تدري، والعبرة بالخواتيم. فإذا كان هذا كان مؤمن ثم كفر فما الذي يضمن لك العصمة؟ فعليك أن تسأل ربك الثبات، تستعيذ به من الضلال بعد الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الله علمنا ندعوه بالثبات وأن نستعيذ به من الزيغ. فالشبه كثير، والمعصوم من عصمه الله. وهذا الحديث هذا يعني هذا الباب واضح الدلالة على ما فيه من هذه القضايا، ولا سيما إنه ليس في فرق في الاستهزاء بين الجاد والهازل اللاعب. وفي الحديث أي في هذا الخبر أيضا عداوة أهل النفاق للعلماء لأهل العلم، وهذا مما ورثه أيضا أعداء دعوة أهل السنة والجماعة، فما زالوا إلى يومنا هذا يطعنون في أهل العلم، يطعنون فيهم ويقدحون فيهم ويتهمونهم في دينهم وفي أمانتهم وفي كل شيء.